سوريا حبيبة وغالية، وأنا أفخر إذ أنتسب إليها بلدا معطاء عادلا، مؤمنا مسلما أبيا. فيا سوريا أنت العين، ويا أبناء سوريا أنتم الأحبة. وهيا معا لنعلي شأن سوريا ونزيدها جمالا وجلالا، ونرد عنها اعتداء أثيما يمارسه شذاذ الآفاق، ولندفع عن شقيقتها فلسطين هذا العدو أيضا. ففلسطين أخت سوريا، فيا أيها العالم تعال وانظر، وبعقل نريدك أن تحكم، وستجد أننا في قضايانا عادلون، وأن الصهيونية في قضاياها ظالمة جائرة. فاسمعيني يا دنيا أحكي قصتي عن بلدي، وأقول سوري لكن في إيماني صافحت بكفي إخواني. سوري لكن في إيماني صافحت بكفي إخواني. سوري لكن في إيماني صافحت بكفي إخواني. عربي أسمع قرآني قصد أن تعلو أكواني. عربي أسمع قرآني قصد أن تعلو أكواني. في الدنيا تعلنها أن آلينا حب الإنسان. هذا تاريخي فروه وسلوه إن كنت القاسي. هذا تاريخي فروه وسلوه إن كنت القاسي. فعساه يجيب بلا وجل حطين شهادة أعراسي. فعساه يجيب بلا وجل حطين شهادة أعراسي. أطلقت الأسرى آلافا ورفعت بها عيسى راسي. ما كنت لأزرع في أرض إلا الأفراح بلا يأس. أطلقت الأسرى آلافا ورفعت بها عيسى راسي. ما كنت لأزرع في أرض إلا الأفراح بلا يأس. إلا الأفراح بلا يأس. سوري لكن في إيماني صافحت بكفي إخواني. سوري لكن في إيماني صافحت بكفي إخواني. عربي أسمع قرآني قصد أن تعلو أكواني. عربي أسمع قرآني قصد أن تعلو أكواني. في الدنيا تعلنها أن آلينا حب الإنسان. فتعال اليوم إلى يافا كي تسمع شيئا عن قدسي. فتعال اليوم إلى يافا كي تسمع شيئا عن قدسي. لتقول ولكن في ألم من يحمي القدس الرجس من الرجس لتقول ولكن في ألم من يحمي القدس من الرجس أبيوت في جنب الحرم صارت أنقاضا بالفأس عيناي أنت ترين بها ما حاق بأرضي من بؤسي أبيوت في جنب الحرم صارت أنقاضا بالفأس عيناي أنت ترين بها ما حاق بأرضي من بؤسي لحاق بأرضي من بؤسي يوي لكن في إيماني صافحت بكفي إخواني سوري لكن في إيماني صافحت بكفي إخواني عربي أسمع قرآني أصداء تعلو أكواني عربي أسمع قرآني أصداء تعلو أكواني في الدنيا تعلنها